إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وقهره لذلك هو يقول من تلا الكتاب وأقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية جعل الله له تجارة لم تبور نعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينير قلوبنا والفجور ميز الأشياء بذكرها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى مع صبر البصير ولولا الظلام ما كان النور ولولا الحزن ما عرف السرور وأصلي وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى سيدي يا حبيبي يا رسول الله والله ما طلعت الشمس ولا غربت الا وحبك يا رسول الله مقرون بين انفاسي وما جلست بين قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاتي وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا يبدأ في الكاس فوالله يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله إن كثر لي الإتيان أتيتك سعيا على وجهي أو مشيا على راسي اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ودنا إخوة الإيمان والإسلام تحية طاهرة مباركة من عند الله عز وجل ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة تلك الليلة التي نودع فيها الراحل الكريم عم الحاج محمد هذه الليلة التي أطارتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها للراحل الكريم هيا بنا لنعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يسوها علينا علم من أعلام قراء النورية والأسرة العربية والعالم الإسلامي وفقر قراء النورية والأسرة العربية والقارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي التي مثل مصر في أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية قارئ وجهه كنور وبالقرآن مسطور الحصل على درجة أرض القرآن الفقرية من دولة باكستان لتكوين كتابنا والعائد إلينا منذ أيام قليلة في جنوب كان عمل فيها سفيرا عن قراء الجمهورية والأسرة العربية والعالم الإسلامي الغني دائما عن التعريف والمدير للنقاش مركز الأزرق المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة المشهور ولي فضيلة المشهورة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم نعم الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصار والحرمات والحرمات Thank you. لنا. Yeah, I'm sorry. ما شاء الله الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله الله الله دكتور. نعم عرفت عليه ان شاء الله. وما علوم الخير يا عبد الله الحج أشهر معلومة down here. والله بك مولانا طلع النجم ما شاء الله واتقوا الله واتقوا الله بمثلك لم أجد لي صالحا إلا وجدي رحمة الرحمن ووجدت أعمدي علي فلم أجد في الأمر إلا خسة الميزان وضربت نفسي بفعالي كل ما ويلي إذا من وقفة الديان يا أيها الخلق إني راحل مهما يطل عمري فإني فات وهكذا وجدنا إخوة الإيمان والإسلام قد تعطرت أرواحنا بجمع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قد عبث بها صاحبنا على أوسان القلوب كنا نسمع مزاجهم العلف القرآني والعلف الإذاعي الكبير كثير قراءة قرية العربية والعالم الإسلامي والقلب اتحاد الإذاعة والإلتزام العربي الحصل على طريق أرض القرآن البحرية في الدولة بإنزال تدوين كتاب الله والتعامل إلينا منذ أيام قليلة في نور كتاب عمل بنا كثيرا عن قراءة قرية العربية والعالم الإسلامي والقارب التحت الإذاعة والإذن العربي والمكتب المفاتح مركز الزفاتح ومحافظة الشرقية فضيلة القارب الدكتور رضا جمعة منصور نقلت حضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة على أحدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة إدارة الحاكم محمد عبد النبي المكتب الفوجات أما ما قمنا الفراشة الذهبية الحديثة وقصور الضيافة المتنكلة إحدى مخازن الحكم مصطفى قليل المكتب المحفوظية أما من قام بتقديم واجب الضيافة رسالة المعزين إدارة المعلم وحي شحاجة المكتب الفكر الجديد أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل منزلهم يتقدمون بكل شكر وتقدير إلى كل من وجاهم في هذا العزاء وتعريف مشهورهم